أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: الثوب الذي أصابه المذي هل ينضح أم يغسل؟ الذي ورد أنه ينضح، والنضح عبارة عن صب الماء عليه، يعني يصب صبا ويتسامح في إزالته، لأنه مما تعم به البلوى كما في حديث علي رضي الله عنه، فقد جاء في انضح ما أصابك، انضح ما أصابك، وهذا يتناول ما أصاب بدنه وما أصاب ثيابه. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، وفي قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقول كيف نجمع بين الآيتين؟ لا تعارض بين الآيتين، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر من حكمته في الليل ونعمته على بني آدم أنه جعله سكنا وجعله لباسا، وأيضا جعل النوم سباتا. لكن عباد الله المتقين المحسنين هؤلاء شأنهم آخر، والله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لا لفئة قليلة من، فهو سبحانه وتعالى يعرف حال عباده، يعرف حال عباده، ولذلك يخاطبهم بما يناسب أحوالهم. فهذه الفئة القليلة الذين، ولذلك هم قلة، أولئك الذين قليلا من الليل ما يهجعون، هؤلاء يعني طائفة من المؤمنين يعني غمر الإيمان قلوبهم، والخوف من الله ومن عذابه يعني استغرق نفوسهم، فصاروا لا يكادون. وأما الذي يقضي ليله باللهو والعبث فهذا الذي الله سبحانه وتعالى حذر منه وذكره بهذه النعمة التي ينبغي أن يستخدمها استخداما عاقلا، فيأوي إلى بيته ويسكن في الليل ويثبت وينام في النومة الفطرية الطبيعية التي فيها صحته وعافيته. إن كان موفق للتهجد فهذا لا يعارض، يتهجد من الليل ويقوم، فلا تعارض، لأن هذا الذين هم قليل من الليل ما يهجعون هم الذين قال الله عنهم كما في سورة الواقعة: قليل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من عبادي الشكور. هؤلاء قلة. فالكلام إذن في مسألة كون الليل لباس وسكن هذا لعامة الخلق الذين يعني حالهم في وسط ومن عامة المؤمنين، لكنهم لم يرخوا إلى درجة المحسنين. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وجلس للتشهد الأول، هل أقول التشهد وكذلك في التشهد الأخير؟ كيف إذا؟ إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية. نعم. يقول: وجلس الإمام للتشهد. نعم. يقول: هل علي أن أذكر التشهد وكذلك في التشهد الأخير هل أذكره؟ نعم نعم، إذا أدركت الإمام على حال فيجب أن تتابعه على الحال التي هو فيها. فإذا أدركته ساجدا وأنت لا تعتد بهذا السجود فتسجد معه وتأتي بالذكر ذكر السجود، وكذلك ما بين السجدتين، وهكذا التشهد تأتي به وإن لم يحتسب لك، لأنه السكوت في الصلاة لا ينبغي أن تظل ساكتا، لأن السكوت يدعو إلى نوع من الشرود، شرود الذهن، فأنت ينبغي أن تجعل صلاتك تتشاغل فيها بالأذكار المشروعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحائض أن تذهب للمسجد للتعليم الشرعي؟ ما ينبغي، لأن هذا ليس من الأمور الضرورية التي لا بد منها، هذا أمر ممكن يستدرك ولا يفوت، لكن أهل العلم رخصوا للحائض في الأمور العارضة، إذا يعني شدة برد لا تستطيع أن تبقى خارج المسجد، أو مطر ينهمر، أو شدة حر، أو خوف من عدو، ففي هذه الحالة، لأن الضرورة تبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات، في هذه الحوال يجوز لها أن تبقى في المسجد إلى أن يزول العذر، مثل ما يعني رخص الله سبحانه وتعالى للجنب أن يمر به مرورا. وأيضا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أجنب أحدهم توضأ ولبث في المسجد عندما يخفف حالة الجنابة بالوضوء. فكذلك الحائض إذا كانت بهذه الصفة واضطرت لأمر لا بد منه فلا حرج. أما قضية تعليم القرآن فلا يظهر لي أنه أمر ضروري. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لنا استحاب الأكواب، أكواب ماء زمزم، من الحرم إلى الفندق بحيث بحجة أننا ضيوف الرحمن؟ هل نأخذ أكواب الماء للشرب زمزم؟ لا ما ينبغي، لا هذه يعني الأكواب مخصصة للمسجد، وضيوف الرحمن في بيت الرحمن هم أهلا وسهلا. أما في الفندق، الفندق يدبر لكم هذا الشيء. لا الماء ما في إشكال، كونك تأخذ الماء ما في إشكال، يعني بحسب العرف اللي جاري الآن، يعني كون يأخذ كميات بالعبوات هذه فيظهر أنه لا حرج فيها. وهذا يرجع إلى المسؤولين. والماء الذي يأتي ماء زمزم ليس وقفا حتى ينظر في شرط الواقف، إنما هو من بيت مال المسلمين، يعني الحكومة هيئته من بيت مال المسلمين، فهو لكل مسلم ويستفيد منه. لكن أيضا التنظيم الذي وضع لمصلحة الجميع ينبغي أن يراعى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز استعمال مال الزكاة لبناء المساجد والمدارس؟ لا، مال الزكاة الله سبحانه وتعالى بين مستحقيه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه من أتاه يريدون من الزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر وقال إن الله تعالى قسم الزكاة بنفسه ولم يجعلها لنبي مرسل ولا ملك مقرب أو كما قال السلام، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. وفي سبيل الله، في سبيل الله من الفقهاء من ينفذ من هذا ويقول سبيل الله واسع وبناء المستشفيات والمدارس، لا، سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله تصليحا وبذل للمجاهدين الذين خاصة إذا كان ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه فيعطون من الزكاة إلى آخر من ذكره. أما بناء المدارس والمساجد والمستشفيات هذا من وظائف الدولة، الدولة تقوم به. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من لم يسعى في الحج وكان متمتعا، يقول لم يسعى بعد طواف الإفاضة علما بأنه طاف وسعى في العمرة؟ ما ينبغي له، يعني هذا قصر. لكن إذا أخذنا بقول بعض الفقهاء وأنهم يرون أن المتمتع يجزئه سعي واحد، فلعل هذا يحمل على هذا القول ويرخص له، ولو يعني عامل فدية وذبح فدية وتصدق بها احتياطا وخروج من الخلاف يكون هذا أولى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم أخذ العربون في بيع الذهب؟ ما يجوز، لأن بيع الذهب لابد أن يكون ناجزا، ما في شيء اسمه عربون، ما يفترقان حتى يتم البيع تماما والقبض والإقباض، يقبض الذهب ويقبض الثمن، ما في تفرق، كل الأموال الربوية بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول هل هذا دعاء؟ إيه نعم، وهو من أفضل الدعاء، يعني هو يعني يتضمن الدعاء، يتضمن الدعاء، ولذلك يعني جاء أن أفضل الذكر وأفضل ما قلت أنا والنبيون، بل أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. لكن الله كريم وتثني عليه، يعرف أنك تثني عليه ويعرف ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فأنت إذا ابتهلت إلى الله وتضرعت وقلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنا مظلوم يا رب، أيضا قد تكون مظلوم لكنك أيضا من وجه آخر ظلمت نفسك، ظلمت نفسك وتريد ماذا لما تقول إنك ظالم، يعني اغفر لي، اغفر لي ما ظلمته أنا بحق أو أيضا ما وقع علي. يعني الثناء يعني دليل على أنك تريد من ورائه شيء الله يعلمه سبحانه. حتى الكرام في الدنيا الكرام كما يعني قال بعض الشعراء يثني على الكريم أنه يعني إذا أثنيت عليه يعني حباك وأعطاك بمجرد ثنائك، يعرف أنك عرضت بالثناء لأمر تريده. فالله سبحانه وتعالى هو أفضل وأكرم وأجل. إيه نعم. هذا أخ يسأل يقول يعني لي كتاب في يوجد كتاب فقه تحقيق في شرح زاد المستقنع وفي شرح العمدة في الفقه وأيضا المحرر في الحديث، هذه كلها موجودة في قسم الدروس موجودة هنا. أحسن الله إليكم. يقول يريد صفة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الآن الوقت على وجهك يعني ما يتسع، يعني بقي كم لنا؟ بقي يمكن 3 دقائق أو لا ما في 10 تقريبا. فعلى كل حال لعله إن شاء الله يذكرنا في الدرس القادم في وقت مبكر حتى إن شاء الله نشير إلى هذا الشيء. يقول إذا أحرم المسلم وقام بأداء مناسك العمرة وقام بحلق شعره كاملا ثم أراد أن يأتي بعمرة عن شخص وصى بذلك وفي نهاية العمرة عن الشخص الموصى له يقول يريد أن يحلق شعره ولم يجد له شعر لأنه حلقه في المرة الأولى، فماذا يفعل؟ أصلا لا يأتي بالعمرة الثانية، هذا الذي نذكر الإخوان به. كونك تأتي بعمرة أخرى على إثر العمرة الأولى هذا قد يعتبر من البدع. ما كان السلف رضي الله عنهم يأتون بعمرة إثر عمرة، ما حصل إلا لعائشة رضي الله عنها لسبب طارئ بعد أن حجت وحجت قارنة على اختلاف في صفة حجها، لكن الأرجح الأقوال أنها قارنة، فعرضت للرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة لأنها ما اقتنعت أن عمرتها التي دخلت مع الحج كافية، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منها. ولم يعتمر أحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة أو في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم، ما أحد اعتمر بهذه الصفة إطلاقا، والصحابة عشرات الألوف من رجال ونساء ما أثر أنهم اعتمروا طوال هذه الفترة، وهم يأتون من أقاصي الدنيا من أقصى المشرق وأقصى المغرب، ما قالوا طيب يلا فرصة إذا جينا مكة عمرة وعمرة وعمرة لفلان وفلان، هذا ما كانوا يعرفونه. هم فقهاء وأيضا حريصون على الأجر والثواب، يرون أن العمرة الواحدة إذا أتى بها الإنسان على الوجه المشروع وتورع وخشع وخضع لله سبحانه فيها خير كثير. فأنصح إخواني تكرار العمرة هذا لا ينبغي أن وإن كان بعض أهل العلم يفتون به ويجيز، فالعبرة بالدليل، المسألة ترجع إلى الدليل، فلا تتعب نفسك كما قال الإمام عطاء إمام أهل مكة في المناسك، يعني قال يتعبون أنفسهم على غير طائل، لو أنهم يقتصرون على الطواف لكان أجرهم أكثر، أو كما قال رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.